بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية الجزء الثاني لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط الثاني عشر. وفي صدر من خلافة عمر أن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة. فإذا أردنا الأخذ بالمقدمات الذهنية المبدئية اليسيرة، قلنا السنة صريحة بأن طلاق الثلاث إيش؟ واحدة، مع أنك ترى أن العامة من السلف يرون أن طلاق الثلاث إيش؟ ثلاثة. حتى قال ابن رجب: واعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة، مع أن هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب يخالفه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكر أن هذا قول طائفة من السلف. ليس المقصود ذكر المسألة هنا، إنما المقصود أنك مع هذا السند الذي ظاهره الصحة والاستقامة ورواه مسلم، إلا أن العامة من السلف خالفه. وترى أنه روى أبو داود وغيره عن ابن عباس في مسألة المناسك أنه قال: من ترك نسكا فليهرق دما. وترى أن هذه اللفظة مجملة، ماذا يريد ابن عباس بالنسك؟ ترى استقر عند عامة السلف من الفقهاء وأهل الحديث أنهم يرون أن من ترك واجبا في الحج وجب عليه إيش؟ دم. وهذا مستقر عند المذاهب الأربعة وغيرها، وإن كان البعض يقول خالف في ذلك عمر. لما؟ قال: لأنه سئل عن المبيت المزدلفة وقال افعل ولا حرج، أو قال لا شيء عليك، أو قال استغفر الله. هذا ليس تحصيلا للمخالفة. لما؟ لأن واجبة الحج هل هي معينة بالإجماع؟ معينة وليست كذلك، فيها خلاف كثير. المبيت منها فيها خلاف، مزدلفة منهم من قال ركن، منهم من قال واجب، منهم من قال سنة. فإذا مثل جوابات عمر أو غيره لا يلزم أن تكون دليلا على أن عمر كان يرى أن ترك الواجب لا شيء إيش فيه. فالمقصود أن العامة من السلف استقر عندهم أن من ترك واجبا فعليه دم، وإن اختلفوا في تعيين الواجبات. دليلهم قول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. السؤال: لماذا استدلوا بهذا الأثر وتركوا قوله الذي قاله في الطلاق، مع أن قوله في الطلاق أضافه إلى النبوة؟ قالت: على عهد رسول الله. وهذا كأنه قاله إيش؟ إيش؟ كأنه قاله اجتهادا. هنا في طريقة ممكنة، يعني صح التعبير، صغيرة في الذهن، أنه نقول هذا كباره إلى السنة فنقتدي به، وهذا اجتهاد من ابن عباس، والأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، وابن عباس اجتهاده مأجور، ولكن لا يجب اتباعه لأنه ليس مشرع، والشرع وقال الله قال رسوله، وننتهي من المسألتين بطريقة مختصرة. لكن يبقى السؤال: أنت انتهيت بهذه الطريقة، طيب لماذا أئمة السلف، لماذا الجماهير من الفقهاء المتقدمين ما انتهوا بنفس النمط؟ أنت الآن جعلت الانتهاء بطريقة أشبه ما تكون بالرجوع إلى الأصول الشرعية المحكمة، أنه هذا أضافه إلى النبوة فيجب اتباعه، هذا الشهاد والأصل براءة الذمة من الوجوب. طيب هذه القواعد كان السلف يفقهونها، كان الفقهاء يفقهونها، كان من قال بهذا وهذا يفقهونها، فلماذا تركوا قوله في الطلاق وأخذوا بقوله في المناسك؟ لا أحب أن أعلق كثيرا، وإنما أقول هذا يدل على أن مسألة الدليل ومسألة الاستدلال ومسألة فقه الدليل مسألة مطولة، وليست مجرد أنه تحسن إسناد قد شذله عامة عن العلم ثم تلزم الناس بهذا السنة وتنتصر لها وتجعلها هي الطريقة اللازمة، وأن من خلفها فقد ترك السنة وأعرض عنها. نعم. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم. نعم. ومن الإيمان محبة أهل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إنما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى غير ذلك. فهذا من أصول الإيمان، وهو الولاء للمؤمنين والبراءة من أهل الشرك والكفر والنفاق والإلحاد. نعم. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذه كلمة يجمع عليها أهل الإسلام، ولكن الكثير منهم لا يفقهونها. فكم تقحم من تقحم وتكلم من تكلم فيما لم يحكم علمه، أو لم يحكم علمه، بل قال بالجهل أو قال بالظن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا سيما إذا كان المقام مقام حكم على الأعيان أو حكم على الطوائف أو الجماعات أو غيرها، فإنه يجب هنا القيام بالعدل والقيام بالعلم. نقف على هذه الجملة حتى لا نضيق على الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: هل هناك خروج بالقول عند السلف؟ من أعلن الخروج وخلع البيعة إعلانا صريحا فإن هذا يسمى خارجا، وإن لم يمسك السيف بيده. نعم. يقول السائل: ما هو حد الكبيرة الصحيح، وما هو صحة نسبة كتاب الكبائر للذهبي؟ أما حد الكبيرة فهذه مسألة قصدت عدم ذكرها لضيق الوقت، وإلا فإنه جاءنا ابن عباس وغيره من السلف أنهم جعلوا الكبيرة هي ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه، إما بحد وعقوبة في الدنيا أو عذاب وعقوبة في الآخرة. وهذا هو الحد الجامع الماثور عن غير واحد من السلف كابن عباس وطائف من أصحابه. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه أيضا يدخل في هذا الحد إذا نفى الشارع الإيمان بترك عمل من الأعمال، إذا نفى الشارع الإيمان بترك عمل من الأعمال، فإن نفي الإيمان لا يكون إلا بترك واجب فيه. وهذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام، أن الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض واجباته، فما توعد الله عليه بحد أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو نفي الإيمان عن صاحبه فإن هذا هو الكبيرة. وقد أجمع السلف على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لبعض المتأخرين من الفقهاء، فهذا قول دخل عليهم من بعض علماء الكلام من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وإلا فإن كتاب الله صريح بذلك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. وآخر السؤال يقول: ألا يمكن أن يقال في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس الحديث أنه جزم بتكفير الصغائر وأما الكبائر سكت عنه؟ هذا صحيح، هذا استدلال، هذا كلام صحيح. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، والمنعقد في 22 من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قبل الدخول في هذه الجمل المتعلقة بهذا المجلس، كان المجلس المتقدم وما قبله في مسمى الإيمان ومسائله، وسأل أحد الأخوة قبل قليل بأنه سبق أن ذكر قول الأشعري ولم يبين على وجه مناسب، فمحصل قول أبي الحسن الأشعري في مسمى الإيمان أن الإيمان عنده هو التصديق، وهذا هو الذي ذكره الأشعري في اللمع وذكره جماهير أصحابه وانتصروا له كالقاضي أبي بكر بن الطيب في التمهيد كابن المعالي كمحمد بن عمر الرازي وغيرهم وهذا هو الذي عليه جماهير الأشعرية يحكونه مذهبا لأبي الحسن وقد نص عليه أبو الحسن في كثير من كتبه كما أسلفت وإن كان طائفة من الأشاعرة قد مالوا عن هذا القول إلى قول مرجعة الفقهاء وقد صرح بعض الأشعرية كصاحب المواقف بأن مذهبهم أن الإيمان هو التصديق وأن مذهب أهل الأثر أنه قول وعمل فكان قول أئمة السلف معروفا عند كثير من علماء الأشاعرة وترى أن بعضهم إذا ذكروا قولهم بأنه التصديق ذكروا قول أصحاب السنة والحديث أو جعلوه قولا لأهل الحديث وربما عبر بعضهم بأنه حتى قول السلف أنه قول وعمل وأبو الحسن نفسه في مقالات الإسلاميين لما ذكر أقوال الناس ذكر قول أهل السنة والحديث في مسائل أصول الدين وذكر قولهم على طريقة من الإجمال وفي آخر ما ذكر من مذهب أهل السنة والحديث قال إنه بكل ما يقولون نقول فذكر أنه يتخذ سائر الجمل التي ذكر عن أهل السنة والحديث ويقول بها ولكن كما تقرر متقدما بأن علم الأشعري يعني أبا الحسن بمذهب السلف كان علما مجملا ولا أدل على ذلك من أنه صنف هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين فلو قارنت بين تفصيل أبي الحسن لمذهب المعتزلة أو بعبارة أدق بين ذكره لمذهب المعتزلة وذكره لمذهب أئمة السنة والحديث لرأيت أنه ذكر قول المعتزلة في مسائل أصول الدين كالصفات والقدر والأسماء والأحكام وغيرها ذكره بطريقة مفصلة عن أعيان المعتزلة فذكر الفرق بين أبي هاشم وأبي علي أبيه وذكر القول بين النظام والعلاف وذكر أقوال أئمة المعتزلة والفرق بين البصريين والبغداديين من المعتزلة ترى أنه فصل قول المعتزلة تفصيلا دقيقا لكن لما جاء لقول أهل السنة والحديث جعله في سياق مجمل لا يتجاوز الصفحتين أو الثلاث مع أن مذهب المعتزلة أخذ من كتاب المقالات حيزا كبيرا وهذا دليل على أن أبا الحسن كان علمه بالاعتزال ومقالات المعتزلة علما مفصلا بل حتى علمه بغير مذهب المعتزلة لأنه كان معتزليا كما سبق حتى علمه بمقالات المرجعة ومقالات الشيعة والخوارج الرجل كان واسع العلم في مقالات الناس لكن علمه بمقالات أهل السنة والحديث كان علما مجملا لأنه لما كان معتزليا ما كان ملتفتا إلى هذا وكان على طريقة شيوخة أبي علي الجبائي وغيره يسمون هذا المذهب يعني مذهب السلف بمذهب الحشوية والنابتة إلى غيره وما كانوا يلتفتون إلى تفاصيله وحقائقه فلما رجع أخذ هذا المذهب جملا عن بعض حنبلية بغداد وصار يذكره في كتبه ويقول إنه يقول به لأنه ينتمي إلى أهل السنة والحديث هذه الجمل ومن بينها التي ذكر في المقالات أنه يقول بها من بين هذه الجمل أن الإيمان قول وعمل يعني هو حكى عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ومع ذلك في الأخير قال أنه يقول بكل ما قالوا فهذا يوجد أحد طريقين إما أن يقال إن الأشعرية كان له في مسألة الإيمان قولان القول الأول وهو التصديق والقول الثاني وهو قول أهل السنة والحديث وأنه قول وعمل وهذه طريقة يلجأ إليها كثير ممن تكلم في مذهب أبي الحسن وربما قال بعضهم إنه كان يقول بأنه التصديق ثم رجع وقال بأنه قول وعمل ويجعلون هذا الرجوع لكون الأشعري عندهم رجع إلى قول أهل السنة والحديث في آخر أمره وتقدم أن هذه الطريقة غير صحيحة وإلا لو كان الأشعري يقول بأنه التصديق في قوله القديم فإن قوله القديم هو قول الاعتزال ولما كان معتزليا كان يقول إن الإيمان قول إن الإيمان قول وعمل لكن لا يجعله يزيد وينقص على طريقة المعتزلة المعروفة فالمقصود أن المتحقق أن الأشعري يرى أن الإيمان هو التصديق، وأما طريقة السلف فهو يتأولها، كما أنه ذكر نصوصا كثيرة عنهم في مسائل يخالف فيها مذهب السلف، فذكر جملهم، ولما أراد التفصيل في كتبه تأول هذه الجمل إلى ما لا يتعارض مع مذهبه، حتى ترى أنه في بعض كتبه، وهذا هو الذي جعل بعض الباحثين يقولون بأن الأشعري رجع حتى في مسألة الصفات الفعلية، وليس الأمر كذلك، لأنهم يرون أن الأشعري أحيانا يقول ونؤمن بأن الله مستوى على العرش كما ذكره الله، ونؤمن بنزوله كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم يؤمن بالنزول كحديث، لأنه يرى أن أئمة السنة والحديث ذكروا حديث النزول وصححوه، فهو يصحح هذا الحديث، وهذا من الإفادات التي تحصلت لأبي الحسن بعد تركه للاعتزال، فلما كان معتزليا ما كان يقبل هذا الحديث أصلا، لما تأثر بأهل السنة وانتسب إليهم ورأى أنهم يصححون هذا الحديث إيش صار يذكره ويصححه ويستعمله، لكنه إذا أراد تفسيره فسره بما لا يعارض قوله في مسألة الصفات إيش الفعلية، كقوله في الاستواء تماما، فإنه تراهم في الإبانة مثلا يقول نؤمن بأن الله مستوى على عرشه كما ذكر الله في كتابه إلى آخره، ثم يفسر ذلك بما لا يتعارض مع أصله الذي أخذه عن عبد الله بن سعيد ابن كلاب. فالقصد أن هذا هو أحد الوجهين، وكانه هو الأقوى أن الأشعري يتأول هذا القول، ولهذا ترى أن الأشاعرة من بعده عامتهم يطبقون على أن مذهب أبي الحسن هو أن الإيمان هو التصديق، وأما قول السلف فإنه يذكره ويتأول، وقد ذكر الشيخ الإسلام أن طائفة المتكلمة السلفية يذكرون قول السلف في الإيمان ويتأولون بما لا يعارض قولهم بأنه التصديق، فهذا هو محصل قول أبي الحسن، ولا يقال إنه هو قول جهم بن صفوان كما قد فهم البعض، بل يقال إنه قول ينزع إلى قول جهم ابن صفوان، لأن جهم يقول إن الإيمان هو العلم والمعرفة، والأشعري يقول بأنه التصديق، فبين القولين نوع من التشاكل، وإن كان ثمة فرقا بين هذا القول وهذا القول. أيضا أحب أن أؤكد مسألة أو أشير إلى مسألة، وهي ما يتعلق بالمسائل التي تقدمت في باب الإيمان وما يلتحق به من الفروع والمسائل. فالمقصود من هذا الكلام مع اختصاره لقلة المجلس ووقته أن ينبه إلى الأصول التي كانت مستعملة في كلام أئمة السلف رحمهم الله، وأن هذا المذهب الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو المذهب الذي يبقى، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، فهم القائمون بالسنة من أصحاب السنة والجماعة الذين يتبعون طريقة السلف رحمهم الله، فهذا المذهب لا شك أنه يجب على طالب العلم أن يعنى به، ولكن المقصود التنبيه على أن هذه العناية ينبغي ألا تتحول إلى نوع من الاختصاص الذي ما كان السلف يجعلونه اختصاصا، وهذا يقصد به أنه من غير الممكن شرعا أو السائغ شرعا أن يقع قدر من الخلاف بين السلفيين أنفسهم في مسائل قد لا تكون عند السلف من الأصول الموجبة للمخالفة، بل يجب أن يكون ثمة اتفاق، فإن هذا المذهب قائم على أصل عظيم وهو الاجتماع، وهذا من أخص أصول السلف رحمهم الله الاجتماع على الحق، ولهذا ينبغي حسم مادة الخلاف قدر المستطاع، إلا في المسائل التي هي خلاف بين السلف فإن مثل هذا الخلاف لا يجب أن يكون موجبا للتفريق، وأما الخلاف الذي يقع به التفريق والتضاد فإن هذا أصلا ليس موجودا في مذهب السلف، لأن السلف من مثل هذه المسائل التي يجب بها مثل هذا النوع هم مجتمعون على قول واحد، فلا بد أن قولهم في مسمى الإيمان والعمل وما إلى ذلك هم على قول واحد في هذه المسائل، أما المسائل التي قد تكون من نزاعهم ككفر تارك الصلاة أو كفر تارك الزكاة إلى آخره فهذه مسائل لا ينبغي الشدة فيها، سواء في فرض أن السلف أجمعوا على كفر تارك الصلاة أو العكس أن يقال أن السلف أجمعوا على عدم ذلك، وهذا التنبيه لا يقصد به بأي حال من الأحوال التعليق على مقالات لبعض الأعيان من المعاصرين، إنما المقصود أن تقرر الحقائق العلمية وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم، أن يقرر الحقائق العلمية الشرعية وأن لا يلتفت إلى مسألة الأعيان قدر المستطاع، وإلا فقد يقول ببعض الأقوال أناس لهم قدر وإمامة وعلم، ولكن قد يقع في كلامهم ما هو من مورد الإشكال أو ما هو من مورد التفصيل، فقد يقولون قولا مجملا لا بد فيه من التفصيل إلى آخره. وأشير بوجه خاص إلى ما قد يقع فيه البعض من طلاب العلم الذين يقررون مسألة الإيمان والعمل وأنه أصل، وربما قرروا مسألة النص أن ترك الصلاة أيضا كفر بالإجماع إلى آخره، فربما اشتدوا في هذا التقرير وأكثروا من التعليق أو الاعتراض على الطريقة والأقوال التي يقررها أو قررها الإمام العالم الشيخ الألباني رحمه الله. ولا شك أن مثل هذه الزيادة زيادة غير مناسبة، ومعلوم أن دعك من أحيانا ما قد يقع في بعض المتعجلين حينما يصف إماما كالشيخ الألباني بأنه مرجع أو نحو ذلك من الأقوال، فإن مثل هذا لا شك أنه وجه صريح من الغلط. وما كان السلف رحمهم الله يعدون حماد بن أبي سليمان مبتدعا على الإطلاق ويعدونه مرجعا، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بقول حماد ابن أبي سليمان وأمثاله من الفقهاء، بل يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وله تقرير حسن في مسائل الإيمان معروف، وإن كان بعض التفاصيل قد يكون هناك نوع من الخلاف بين الشيخ الألباني رحمه الله وبعض أو غيره، وربما بعض المسائل أيضا يقال إن تقريره فيها ليس مناسبا على الإطلاق. هذه مسائل تقدم تفصيلها والقول في مسمى الإيمان والعمل ومقامه في الإيمان، لكن مع هذا كله فإنه يجب أن يحفظ لهذا الإمام العالم قدره، وأن تحفظ له إمامته، وأن يحفظ له أيضا مقامه في السنة وإمامته السلفية العالية ودرجته في العلم علم الحديث وحتى علوم الشريعة بوجه عام، وفقه رحمه الله في هذا مشهور. فمثل بعض الأقوال التي قالها إذا كانت محل تعقب أو ما هو منها محل تعقب فإنه ينبغي أن يتعقب على طريقة الأدب وعلى طريقة التنبيه، وأن لا يفتات على هذا الإمام وهذا العالم بكلام لا يناسب مقامه، فإنه بإجماع علماء عصره هو إمام من أئمة السلفية، بل هو أخص أئمة السلفية في كثير من الأقطار الإسلامية، فله مقام محفوظ معروف ينبغي حفظه واعتباره. وكذلك من ينتصر لأقواله رحمه الله ينبغي لمن ينتصر لأقواله أن يكون مترفقا، وأن لا يشقق على أقواله ولوازم أقواله أقوالا قد تضاف إليه أو قد يضيفها من يضيفها إليه، ولا يكون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد نطق بها وصرح بها. فمثل هذه المسائل لا ينبغي ربطها بواحد من الأعيان، لا بسماحة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ولا بغيره من أهل العلم المعاصرين، وإنما تربط هذه المسائل الشرعية إذا ذكرت بأصولها من الدلائل التي مذكورة في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام السلف رحمهم الله. وأما الواحد من الأعيان فقد يقول قولا فيه إجمال، وقد يقول قولا غلطا، وقد يعبر بعبارة قاصرة إلى غير ذلك، وقد يكون مخالفا في بعض المسائل، هذا كله وجه ممكن. ولكن ما يقع في قول أحد من الأعيان الكبار من الغلط أو التعقب لا ينبغي أن يكون موجبا أو مسوغا للاستطالة أو التعنيف أو الاختصاص أو الإضافات البدعية أو نحو ذلك من الكلام الذي قد يقوله من يقوله، مع أن هذا التعليق لا يفهم منه بحال كما تقدم في شرح المسائل أن الحقائق العلمية لا تقرر. فالحقائق العلمية الشرعية التي هي تظهر من كلام الأئمة رحمه الله يجب أن تقرر، وإن خالفت من خالف حتى ولو خالفت الشيخ الألباني أو غيره من الشيوخ والعلماء، لكن مع هذا فإن مثل هذه المخالفة ينبغي أن تقرر على طريقة الأدب والاعتبار والاستدلال، وليس على طريقة الذم والتجريح أو إطلاق الأقوال بالتبديع أو التضليل أو الإخراج عن السنة والجماعة. فإذا كان الشيخ الألباني رحمه الله ليس على طريقة سنية أو ليس سلفيا فمن يكون السلفي إذن؟ فهذا كلام يجب فقهه، ولا يجوز لأحد أن يستطيل على أحد من أحد خلق الله فضلا عن أئمة العلم والدين والتقوى والعبادة والذين ندر حقيقة وجودهم في مثل هذا الزمن. ولا شك أن من يعرف الشيخ رحمه الله وأمثاله كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثال هؤلاء، مع أن نعلم أنهم يختلفون في بعض هذه المسائل، ومن المسائل التي كان الشيخان يختلفان فيها مسألة أو فروع أو مسائل في مسمى الإيمان التي سبق الإشارة إلى بعض منها. ومع هذا فإننا نعلم أن هذين الإمامين العالمين عليهما رحمة الله أنهما أعظم أئمة السلفية في هذا العصر بلا إشكال، وما معهما من الإمامة والفقه والعلم يجب حفظه واعتباره، ويجب الاقتداء بما قرروه من العلم والتقوى والإيمان والورع الذي قل كثيرا في الناس اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما رحمة واسعة. وإنما ذكرت هذا التعليق حتى لا يفهم من هذا القصد إلى ذكر أحد من الأعيان أو التعريض بطريقة أحد من الأعيان، فإن المقصود هنا ليس إلا أن تذكر الحقائق العلمية حتى ولو خالفت من خالف من الأعيان. وتعلم أن الأئمة رحمهم الله قرروا مسائل كانت تخالف قول كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قرروا مسائل قد كانت تخالف قول أبي بكر أحيانا، أو قد تخالف قول عمر أو قول أبي علي أو قول ابن عباس إلى آخره، وما كان هذا مستنكرا. فهذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه استعداد له مهما كان انتصاره للإمام الألباني رحمه الله أو لغيره، فإن الحقائق الشرعية يجب أن تكون هي الأساس. وترى أن طالب العلم يكون معتادا عنده أن يقوم قائما في المسجد حتى ولو كان عاميا مثلا، فيقول من أكل لحم الإبل فإنه يجب عليه الوضوء، مع أنه قد يكون المقرر شخصا بدأ يعني يسير العلم، مع أنك تعرف أن هذه المسألة على خلاف قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وصحيح أن لحم الإبل الراجح فيه أنه ناقض، لكن المقصود أنه قد يقول قائل من أحد الناس وربما من عامتهم أقوالا ويقر عليها وربما امتدع عليها مع أنها تخالف أئمة كبارا كمالك أو أحمد أو الشافعي إلى آخره. فينبغي لطالب العلم أن يكون متوسعا، وأن انتصاره لإمام أو لعالم لا ينبغي أن يكون ملزما في سائر الفروع والمسائل، فإن هذا هو الاقتداء المذموم الذي كان المتقدمون من السلف ومن يقتدي بهم كسماحة الإمام الألباني رحمه الله وغيره كانوا يذمون مثل هذا التقليد والتعصب والتمذهب مثل على هذا الوجه. ولا ينبغي لمن يذم التمذهب لمالك أو الشافعي أو لأحمد أن يقع فيما هو مثله أو ربما أبعد منه في تعصبه لبعض الأعيان من المعاصرين تعصبا هم لا يقرونه عليه. فالمقصود هو الانتصار لقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف، وما دون ذلك فإنه لا ينبغي أن يكون الأعيان حكما على أقوال الناس وذممهم وأعراضهم وأحوالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق. نعم. ثم قال المصنف وقد دخل في ذكر مسائل سبق الإشارة إلى أن كثيرا من المتأخرين يسمونها بالسمعيات، فقال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الكرام الكاتبون، نعم نعم أحسنت ونرى المسح هذا قرأته. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، قوله ونرى المسح على الخفين، كما ترى أن مسألة المسح على الخفين هي من المسائل الفروع في الأصل، وإن كان هذا التقسيم وهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع متكلم فيه وقد تكلم فيه غير واحد، ومن أخص من تكلم فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أنبه في هذا التقسيم مع ضيق الوقت إلى أنه إذا ذكر هذا التقسيم على معنى أن الدين منه ما هو أصل ومنه ما هو دون ذلك فإن هذا إيش؟ فإن هذا صحيح ومجمع عليه ولا خلاف فيه، حتى ولو سمي الذي دون ذلك فرعا فإن هذا مما يسوى وقد كان شائعا في كلام أكثر أهل العلم من المتأخرين. وإنما الذي ينتقده شيخ الإسلام رحمه الله الطريقة الكلامية التي دخلت على بعض الأصوليين والفقهاء حين يقسمون الدين إلى أصول وفروع فيرتبون لذلك كثيرا من النتائج، فإنهم يقفون في حد الأصول وحد الفروع، فيقول كثير منهم إن الأصول هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية، أو يقول من يقول منهم إن الأصول هي ما يعلم بالسمع والعقل والفروع هي ما يعلم بالسمع وحده، فمثل هذه الحدود لا شك أنها حدود منكرة من حيث هي. ثم يرتب على ذلك نتائج: أن المخالف في الأصول يبدع، وربما يقول بعضهم المخالف في الأصول يكفر، والمخالف في الفروع لا يكون كذلك، إلى آخر من التراتيب. مع أنك تعلم أن هذه الحدود ليست مناسبة وليست موافقة لهدي السلف رحمهم الله، بل ولا لأحد النصوص وصريحها. فإن من يقول إن السمعية إن الأصول هي العلميات، فإنه يعلم أن في المسائل العلمية مسائل لا تعد إيش؟ لا تعد أصلا، وقد تنازع أهل السنة في رؤية الكفار والمنافقين لربهم سبحانه وتعالى، وهذه المسألة بإجماع السلف وأهل العلم أنها ليست من الأصول التي يبدع ويضلل فيها المخالف. وتنازع الصحابة رضي الله تعالى عنه في سماع الميت صوت الحي، وتنازع الصحابة كابن عمر مع عائشة وعمر إلى آخره، تنازعوا في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، مع أنك تعلم أن هذه مسائل تعد من العلميات والعمليات من العلميات. وبالمقابل فإن ثمة مسائل من العمليات هي بإجماع أهل العلم، ربما بإجماع المسلمين نقول هي من الأصول، كالصلوات الخمس فإنها فعل وعمل، ومع ذلك هي أصل في الإسلام بإجماع المسلمين. فمثل هذا الحد تراه باطل، ومثله حين يقول بعضهم الأصول هي ما علم بالسمع والعقل، والفروع ما علم بالسمع وحده. فإن ثمة مسائل في الصفات وفي مسائل السمعيات وعذاب القبر والمعال إلى آخره، مسائل كثيرة هي بإجماع السلف من الأصول، بل ربما بإجماع المسلمين تكون أصلا، ومع ذلك هي لم تعلم إلا بالسمع وحده ولم تعلم بالعقل. فمثل هذه لا يجوز أن تسمى فرعا. فمثل هذا الحد هو المشكل وما يترتب عليه من النتائج. ولهذا رأى شيخ الإسلام أو قرر شيخ الإسلام الإعراض عن هذا التقسيم من أصله، وإن كان إعراضه لا يفهم منه أن شيخ الإسلام يسمي سائر المسائل أصولا، أو أن شيخ الإسلام يمنع أن تسمي مسألة القدر أو مسألة الشفاعة أو مسألة الصفات أن تسميها مسائل أصول. إن هذا لا شك أنه غلط في فهم كلامه، وتراه هو في كتبه يسمي هذه المسائل أصولا، ولا شك أن الدين فيه ما هو أصل وما هو دونه، وإنما الإشكال طرد هذا التقسيم وما يستعمل فيه من الحد. فالقصد أن مثل هذه المسألة لم يكن محلها في الأصل مثل هذه المختصرات المقولة في الاعتقاد وأصول الدين، وإنما ذكرها من ذكرها من أهل السنة، لكون الخوارج وطوائف من أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، ولكونه حصل وانعقد إجماع السلف على أن المسح على الخفين سائغ بالسنة، أي مضت به السنة النبوية وإن لم يكن مستحبا على الإطلاق. فلهذا الموجب ذكروا هذه المسألة في كتبهم أو في بعض كتبهم. ومن هنا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المسح على الخفين أولى من غسل القدمين، ولا شك أن هذا القول قاله طائف ولكنه ليس راجحا. والذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن هذا ليس مشروعا على الإطلاق، بل المشروع هو الحال المناسبة للإنسان وللمصلي وللعبد، فالحال المناسبة لا تكون هي الحال المشروعة، فلا يتكلف لبس الخفين ولا يتكلف أن يكون بضد ذلك، بل تكون حاله على المناسبة. ونبه إلى مسألة، أي أن الذي أجمع عليه هو المسح على الخفين، وكما قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الجوارب التي تسمى عند الناس اليوم بالشراب ونحوها، فإن الإجماع لم ينعقد عليها، بل إن الأئمة الثلاثة الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد لا يرون المسح عليها، وإن كان الصحيح وهو المحفوظ في مذهب الإمام أحمد أنه يمسح على الجوارب كما يمسح على الخفين، لأن هذا جاء عن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه حديث متكلم فيه والراجح ضعفه، ولكن الحجة في ذلك هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يحفظ لهم مخالف كما قال الإمام أحمد في جواباته. نعم. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ومراده بذلك الرد على الرافضة الذين يرون أن الحج والجهاد أو الجهاد بوجه خاص يكون مع الإمام، وهذه من أصولهم وأغلاطهم المعروفة. ومعلوم أن هذا الإمام الذي يتكلمون عنه

وهذا هو الشاهد، فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فسماها حسنات أي أنها أعمال خير كالصدقة أو العتق أو صلة الرحم أو نحو ذلك. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، فلا يوافي الكافر ربه بحسنة يثاب عليها، بل ما يقع له من الخير والحسنة فإنه يعطى ويطعم بها في الدنيا كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قراءة الكتاب وتقرير المؤمن بذنوبه كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين، فإن العبد يقرر بذنوبه ويضع الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن كنفه أي ستره ويقرره بما عمل إلى غير ذلك، فهذه أحاديث مفصلة لا يسع الوقت للوقوف عندها. قال والثواب والعقاب أي ثواب أهل الإيمان، وأخص ثوابهم هو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى في الجنة وفي عرصات القيامة قبل ذلك، فهذا من مقامات ومقدمات ثوابهم. ثم إذا دخلوا الجنة وما هم فيه من النعيم أمكنهم الله سبحانه وتعالى من رؤيته، وهو المذكور في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتقدمت المسألة. وكذلك العقاب فإن الناس يعاقبون في قبورهم عن الكفار، وكذا يعاقبون بعد مقام القيامة فيدخلون النار على ما ذكر في الكتاب والسنة. وهذا العقاب والثواب يقع للروح والجسد بإجماع أهل السنة وعامة المسلمين، ولم ينازع في ذلك أحد من أهل القبلة المعتبرين. نعم. قال والصراط فإن الناس يمرون عليه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس ومرورهم على الصراط، وبين أنهم على أحوال وأن الصراط مدحضة مزلة وعليه كلاليب وحسك، قال مثل شوك السعدان، ثم قال هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوائلهم يمرون كالبرق، وذكر صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يحشرون إلى الجنة على صورة القمر، إلى غير ذلك من التفاصيل النبوية التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم مقام الصراط وما يقع عنده من الشفاعة وأن الرحم والأمانة تقومان على جنبة الصراط. كل هذه أحوال يقر بها أهل السنة والجماعة على حقيقتها وعلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى بما على ما حدث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم. قال والجنة والنار مخلوقتان، وهذا بإجماع أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى صلى الله عليه وسلم بعض أحوال العصاة وذكر بعض أحوال النعيم، وصريح الكتاب والسنة يدلان على أن الجنة والنار مخلوقتان، والآثار بذلك مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمع السلف. نعم. قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان أي أنهما في دوام مستمر، وهذا قد اتفق عليه السلف خلافا لجهم بن صفوان وأمثاله أو أمثاله ممن لم يثبتوا دوام الجنة أو دوام النار، أو ممن يقول كأبي الهذيل العلاف بأن أهل الجنة وأهل النار تنقطع حركاتهم ويظلون في سكون دائم لأن التسلسل عنده في المستقبل ممتنع، فهذه أصول باطلة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع. ولكن ثمة مسألة أحب أن أشير إليها، وهي أنه نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بفناء النار، القول بفناء النار. أولا يجب أن يفرق بين هذا القول على ما فيه من التعقب من حيث هو ومن حيث كونه قولا لشيخ الإسلام، يجب أن يفرق بين هذا القول وبين قول جهم بن صفوان، فإن جهم بن صفوان يقول بفناء العذاب مع بقاء إيش؟ النار. والقول الذي أضيف إلى من أضيف إليه هو القول بأن عذاب أهل النار ينقطع، وهذا هو الذي نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن النار تفنى أي تنتهي، وأما القول بأن النار تبقى وينقطع عذاب أهلها فهذا قول لم يؤثر عن أحد البتة. هذه المسألة ذكرها الإمام ابن القيم على كل حال في كتابه أحاد الأرواح، وذكر أن طائفة من السلف، بل نسب هذا لبعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بذلك ثناء النار، وذكر أن في المسألة قولين لأهل السنة، وكانه يميل أحيانا إلى هذا القول ولكنه لم يجزم به جزما صريحا. وعلى كل حال فنسبة هذا القول للإمام ابن القيم فيها نوع من المقاربة، وإن كان كلامه في بعض كتبه يوحي بأنه يخالف هذا القول، ولكن إضافة هذا القول لابن القيم لها حظ من النظر أو الاعتبار، لأن هذا هو ظاهر كلامه. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله فإن نسبة هذا القول إليه لا تصح. وهنا رسالة صرح فيها أو صرح فيها بذكر هذا القول منسوبة لشيخ الإسلام وقد حققت، ولكن الظاهر أنها لا تصح عنه رحمه الله، بل ظاهر كلامه في أكثر من موضع في كتبه أنه يقرر هذه الحقيقة المجملة التي ذكرها أهل السنة، أن الجنة والنار لا تفنيان، ولا يستثني من ذلك العذاب في النار أو ما إلى ذلك من الاستثناءات التي أضيفت. هي لو صحت هذه الرسالة لكان هذا مما يلزم به قول لشيخ الإسلام، لكن هذه الرسالة وإن حققت ونسبت إليه إلا أن الأظهر أنها لا تصح عنه. نعم. قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نعم، فمن دخل الجنة فهو بفضل الله ورحمته، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن هذا على طريقة المجازات المحضة. وكذلك من دخل النار فإنه بعدله سبحانه وتعالى، فإن العبد إنما كفر بعدما جاءت البينات والهدى. نعم. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما قد خلق له. نعم، أي أن العبد يعمل ما يسره الله سبحانه وتعالى له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقوله قد فرغ له أي ما مضى به القدر، قول المصنف لما قد فرغ له أي ما مضى به القدر. نعم. قال: والخير والشر مقدران على العباد. نعم، فإن قدر الله سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء من الأحوال الكونية والأوامر الشرعية، فإن الأمر كله لله والخلق كله لله، وهو قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقدره سبحانه متعلق بسائر أمره وخلقه. نعم. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قول أبي جعفر في مسألة الاستطاعة قول محقق، فإن لأهل الكلام قولين مشهورين في مسألة الاستطاعة، منهم من يقول إن الاستطاعة تكون مع الفعل، ومنهم من يقول إن الاستطاعة تكون قبل الفعل. هذان القولان هما المشهوران عند المعتزلة والأشاعرة، والقول المحفوظ عند أهل السنة هو هذا التفصيل. وبهذا التفصيل يعلم أن الطحاوي رحمه الله مجانب لمذهب الأشعرية، فإن عامة الأشعرية لا يقررون هذا المذهب. نعم. قال: وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. وهذه جملة متعقبة في كلام الطحاوي، فإنه قال: وأفعال العباد هي بخلق الله، أي هي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال فيه، ولكنه قال: وكسب من العباد. وقوله وكسب هو من باب العطف، هي بخلق وكسب. فهذا التعبير بالكسب كما ترى هو تعبير أشعري، وإن كان لفظ الكسب من حيث هو مستعمل في الكتاب وفي السنة أيضا، في مثل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت، وفي مثل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأفعال العباد سميت في الشرع أو في كلام الله سبحانه كسبا، ولكن الاختصاص بهذا اللفظ يعني لفظ الكسب، وإضافة أفعال العباد أو تسمية أفعال العباد كسبا على الاختصاص بهذا اللفظ وحده هو الطريقة الذي استعملها أبو الحسن الأشعري وعامة أصحابه، ولهذا فإن تعبير المصنف هنا ليس له وجه حسن، ولو عبر بالعبارات المأثورة عن السلف لكان أولى، وما كان السلف يخصون هذا اللفظ بالتخصيص، وإن كان أصله كما أسلفت مستعمل أو مستعملا في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الأشاعرة يطلقون أن أفعال العباد كسب، ويريدون بذلك أن العبد يفعل

وكالحلف، فإن الإنسان عند حلفه إنما يريد مقام التعظيم ويريد مقام العزم إلى غير ذلك من المقاصد. وترى أنه يشيع في كثير من المسلمين الحلف بالنبي أو بالأمانة أو بغير ذلك، فهذا مما ينبغي تأديب المسلمين في فقه، وهذا هو من فقه التوحيد. نعم. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وهذه جملة حسنة بكلام أبي جعفر، وهي صريحة في مخالفة مذهب الأشعرية، فإن الأشاعرة لا يثبتون صفة الغضب والرضا، وإن كان هذه التعابير مع هذا الكلام تظل أنها تعابير تتأول في كلام المخالفين، فترى أن الأشعري مثلا في بعض كتبه يذكر الغضب والرضا ولكن يتأول ذلك بالإرادة، ولكن الطحاوي لما قال والله يغضب فإن الأصل في كلامه أنه يريد الحقيقة بذلك، ومن تأوله من الشراح الأشعرية أن مراده الإرادة، إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام في الرضا، فإن هذا يقال إن هذا تأويل لكلام المصنف على خلاف ما أرد. وكان ابن كلاب يثبت لله غضبا ويثبت لله رضا، ومن هنا فإن ابن كلاب أجود حالا من الأشعري في الصفات، لكنه مع هذا يجعل الغضب الذي يثبته واحدا أزليا كما يجعل الكلام واحدا أزليا، ومن هنا فارق ابن كلاب السلف في صفة الغضب والرضا من هذا الوجه. وأما الأشعري فإنه دونه، فإنه يتأول الغضب وما في معناه من الصفات على الإرادة، وإن كان الأشعري في الجملة أحسن حالا من متأخر أصحابه، لأن الأشعرية يفسر ذلك هو المحققون من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر ونحو يفسرونه بالإرادة فيفسرونه بصفة، وأما المتأخرون ممن تأثر بالاعتزال كثيرا فإنهم يفسرون ذلك بالمفعولات، يفسرون ذلك بالمفعولات على طريقة المعتزلة كبهاشم الجبائي ونحوه. نعم. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أصول أهل السنة، ولهذا قال الشيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جملة جامعة، أن الإيمان متحقق بسلامة القلوب وسلامة الألسنة، وأن من أظهر سلامة اللسان مع ما في قلبه من الطعن والبغي أو الانتقاص فإن هذا من النفاق الباطن ومن مرض القلب، وهذا لا يختص بالشيعة أو بطوائف من الشيعة، بل يقع فيه كثير من المنتسبين إلى السنة في مقابل الشيعة في التسنن العام، كما يقع في ذلك بعض الكتاب أو بعض المفكرين أو نحوهم ممن يتكلمون في بعض مقامات الصحابة وأحوالهم، ولا سيما موقف الصحابة من مسألة الخلافة كموقف أبي بكر وعمر مع الأنصار أو الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية، فترى أنهم يعرضون ويطعنون ببعض أعيان الصحابة الأكابر، مع أنهم ليسوا على مذهب من التشيع معروف، بل مباعدون لهذه المذاهب، وإن أجملوا أو حسنوا بعض العبارات فإنما يكون في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن عبارة شيخ الإسلام في الواسطية عبارة محكمة، فإنه قالوا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، لا بد أن يكون ذلك محققا في القلب، وألسنتهم في أصحاب رسول أو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السادة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه. ومن الممتنع بالعقل والشرع أن يكون هؤلاء السادة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أن يكونوا قد انحرفوا أو ضلوا أو نافقوا زمنه صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا من بعد إلى غير ذلك من الأكاذيب التي يكذبها العقل قبل الشرع ويقولها من يقولها من أهل البدع والضلال. فمقام الصحابة مقام مجمع عليه بين السلف وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهم درجة الصحبة لا يبلغها أحد. نعم. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا مجمع عليه، وحتى بإجماع أهل البيت أو أهل البيت من أصحاب السنة والجماعة، وإن كان علي بن أبي طالب كما هو معروف قد تأخر عن بيعة أبي بكر زمنا، وإن كان بعض أهل التاريخ ينازعون في هذه المسألة، هذه مسألة يطول التعليق عليها، لكن الذي جاء في الصحيح في حديث عائشة أن عليا لم يبايع أبا بكر إلا بعد 6 أشهر. وهذه على كل حال مسألة مختصة، هذه مسألة مختصة، فإنه ثبت في الصحيح وغيره أن عليا بايع بعد ذلك، وبيعة علي لأبي بكر متفق عليها، وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه مجمع عليها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى علي فإنه قبل بيعته لأبي بكر ما كان خارجا على أبي بكر، وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، فإنه وإن ثبت أو قيل على أقل تقدير، وهذا في الصحيح كما أسلفت، أن عليا بقي 6 أشهر لم يبايع، فإن هذا لا يفهم منه أنه كان إيش خارجا على أبي بكر. وتعلم أنه لا يلزم أن سائر الأعيان حتى من أهل الحل والعقد يأتون بأعيانهم للمبايع، قد يكون هناك موجبات وأسباب أو حتى قل تقصير عن الاتيان، لكن مع هذا لا يسمى هذا إيش رفضا أو إبطالا من علي لبيعة أبي بكر أو تحريضا للناس على الخروج عليه أو أن بيعته ليست شرعية، كل هذا لم يكن، فضلا عن كون علي رضي الله تعالى عنه جاء بعد ذلك وبايع أبا بكر، فهذه بيعة متفق عليها وتخلفه ليس خروجا ولا نقضا ولا رفضا لبيعته. وإذا سمى من سمى من الطوائف المبتدعة هذا رفضا من علي، فإن الكثيرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بايعوا عليا بالتعيين، مع أن بيعة علي رضي الله وخلافته مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. فإذا كان هذا يعد طعنا في بيعة أبي بكر لزم من باب أولى أن يكون طعنا في بيعة من علي، فإن المتخلفين عن بيعة علي أكثر بكثير، ولم ينقل أن أحدا تخلف عن بيعة أبي بكر إلا عليا وجاء وبايع، وأما من عداهم فإنهم بايعوا وأقروا سواء جاءوا بالتعيين أو أقروا إقرارا واتخذوا طاعته وسمعوا له. ومعلوم أن من سمع وأطاع فإنه يعد إيش فإنه يعد مبايعا ولا يلزم بالضرورة أن يأتي بعينه. فهذا كله من تكلف أهل البدع في التشكيك بخلافة إمام الأمة وصديقها رضي الله تعالى عنه. ثم الخلافة من بعده في عمر رضي الله تعالى عنه، ثم الخلافة من بعده في عثمان، ثم الخلافة من بعده في علي. وخلافة الخلفاء الأربعة مجمع عليها بين السلف، قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. والحقيقة أن المسألة الممكنة التي لو فرض جدلا أن فيها مثارا من الإشكال أو السؤال، ولهذا كان السلف يدرؤون القول فيها ويحققون الجزم بها، هي خلافة من هي خلافة علي، فإن الناس كانوا فيها إيش حتى الصحابة كانوا مفترقين في ذلك الوقت وحصل ما هو من القتال إلى غير ذلك. وأما بيعة أبي بكر وعمر وعثمان فإنها لا شك وبإجماع أهل العلم أنها كانت أحكم من بيعة من بيعة علي، مع أن بيعة علي رضي الله تعالى عنه بإجماع السلف أنها بيعة شرعية وأن خلافته خلافة نبوية. وقد كان الإمام أحمد وأمثاله يقولون من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، مع أنه كان طائفة من الصحابة مقاتلين أو مقاتلون لعلي، ولهذا قيل الإمام أحمد فكيف بمن قاتله؟ قال أنا لست من حربهم في شيء. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقال إن، وقيل له أيضا قد كان لا يربع به من لا يقال إنه أضل من حمار أهله، يعنون بذلك من قاتله من الصحابة كمعاوية وغيره. فقال الإمام رحمه الله قال أنا لست من حرب في شيء، معنى هذا أن الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة جزموا بخلافة علي وأنها خلافة راشدة بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة كما في حديث السفينة المخرج في المسند وغيره، وهو حديث صحيح ذكره الإمام أحمد واحتج به وكذا غيره من أئمة السنة، فهذا هو الموجب عندهم. ولهذا قوله أنا لست من حرب في شيء معناه أنه إذا اجتهد مجتهد ولو كان صحابيا فأخطأ في اجتهاده ولم يتبع علي رضي الله تعالى عنه، فإن اجتهاده وخطأه لا يمكن أن يكون موجبا لترك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من البيان في هذه المسألة. ولهذا فإنه قد ذكر بعض المتأخرين من أهل السنة ونسبوا هذا لقول لبعض المتقدمين، وكأنه لا يصح عن أحد من المتقدمين، أنهم جعلوا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. ولما بلغ الإمام أحمد عن بعض أهل العراق أنه كان يقول بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، كان ينكر ذلك إنكارا شديدا. وموجب ذلك أن الخلافة الراشدة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض في السنن والمسند: عليكم بسنة وسنة الخلفاء، هي خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين فحسب. وأما عمر بن عبد العزيز فهو مقتد بهم، ولا يعد خليفة إيش؟ لا يعد خليفة راشدا على معنى إيش؟ على معنى الحديث النبوي، لأن الخليفة الراشد له سنة متبعة. وأما تسميته يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه تسميته خليفة راشدا أي أنه على منهاج الخلافة الراشدة، فهذا لا إشكال فيه. كما أنه يسوغ عند عامة أهل العلم أن يسمى السلاطين من المسلمين بإيش؟ إذا جمعوا كلمة المسلمين أن يسمون إيش؟ خلفاء. وقد كان شائعا تسمية بني أمية وسلاطين بني العباس بالخلفاء، وكان هذا مقرن عند سائر أو عامة الأئمة. فمن سمي خليفة على هذا الوجه فلا إشكال فيه. حتى عمر بن عبد العزيز إذا قيل إنه خليفة الراشد أي أنه مقتد بهم فنعم، أما إذا قيل خليفة الخامس فالخلفاء الراشدون خمسة فهذا لا شك أنه غلط مخالف للسنة، وعمر بن عبد العزيز ليس له سنة متبعة، بل إن معاوية بإجماع أهل العلم أفضل منه. وعمر بن عبد العزيز حقيقته أنه ملك، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكان الخلفاء الراشدون خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما بقي من إمرة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جاء معاوية، قال: فمعاوية هو أول ملوك المسلمين، وهو بإجماع أهل السنة والجماعة هو أفضل ملوكهم. قال: هو أول ملوك المسلمين، وسائر من بعده يسمون ملوكا، وإذا سموا خلفاء فعلى المعنى العام الذي هو خلافة المسلمين والقيام على شؤونهم. أما الخلفاء الراشدين فإن المقصود بكونهم خلفاء ليس هو خلافة المسلمين والقيام على شؤونهم فحسب، بل هذا المعنى مع كونهم إيش؟ مع كونهم خلفاء الرسول نفسه، هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. معنى الخلفاء الراشدين أي أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، وهذه المنزلة خاصة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأما من بعدهم فخلفاء على المسلمين أي قائمون أو قائمين على شؤونهم ومصالحهم ورعايتهم. فمعنى الخلفاء الراشدين أي أنهم خلفاء رسول الله في الأمة، وهذه المنزلة لا تكون لا لمعاوية فضلا عن كونها لعمر ابن عبد العزيز. قال شيخ الإسلام: وإن كان حصل في زمن عمر بن عبد العزيز من مقامات العدل ما لم تتحقق في زمن معاوية، قال: فمع هذا فإن معاوية أفضل منه بالإجماع. نعم. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، من فضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بمسألة عدله وإلى آخره، فهذا ليس محكما من أوجه كثيرة، حتى مسألة العدل، لأن عمر بن عبد العزيز جاء في زمن فيه قدر من الاستقرار، فيه قدر من إيش؟ من الاستقرار، بخلاف الزمن الذي جاء فيه معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه ما كان زمنا مستقرا، كان فيه منازعة بعض آل البيت كالحسين بن علي، كان فيه منازعة ابن الزبير إلى آخره، فما كان الزمن زمن استقرار، وكان معاوية يقابلهم مجتهدون أكابر كعبد الله بن الزبير والحسين بن علي، بخلاف عمر بن عبد العزيز فمن كان يعارضه، إذا عارضه معارض فإنه لا قيمة له، فكان شأنهم يسيرا، بخلاف الزمن الذي جاء فيه معاوية. ولهذا لا ينبغي الطعن على معاوية بأي مسألة من المسائل أبدا، وإن كان قتاله لعلي قد خالف فيه والحق مع علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره، ولكن مع ذلك فإن معاوية من أئمة الصحابة، وهو مجتهد اجتهاده، إن أصاب فيه فله أجر وإن أخطأ فله أجر. جاءت الدلائل من السنة أن عليا أولى بالحق، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية كما في حديث أم سلمة، فدل هذا على أن اجتهاد معاوية كان خطأ، ولكنه خطأ مغفور من إمام هو صاحب مقام في الاجتهاد. وإنما الطعن الذي يقع ويمكن هو في شأن ابنه يزيد، وتعلم أن يزيد بن معاوية ليس صحابيا ولا له درجة الصحبة، ومع هذا فله بعض المحاسن التي تذكر، لكن مع هذا فله بعض الأغلاط الكبار، وأشد أغلاطه وأخصها قو حاله مع الحسين بن علي وحاله مع أهل المدينة، وهذان الغلطان هما أشد أغلاط يزيد بن معاوية، وإلا فإنه كان سلطانا فيه قدر واسع من العدل، ولكنه كان حريصا على تصفية خصوم الدولة الأموية ذاك، ولم يكن مباريا بمقام ابن الزبير ومقام الحسين بن علي وما حصل من أهل المدينة، مع أن الظاهر في أهل المدينة أنهم أخطأوا فيما فعلوه، لكن مع ذلك فإن تصرفه معهم لما أرسل مسلم بن عقبة المري وأمره إن لم يستجب له أهل المدينة أن يستبيح المدينة 3 أيام ففعل، فكان هذا يعني من أكبر الأغلاط التي وقع فيها يزيد، وإن كان هو لم يفعل بنفسه لكنه أرسل قائدا يعرف حاله. وكذلك الحسين بن علي لما اضطره بن زياد إلى القتل صبرا، مع أن الحسين بن علي أمره أو تراجع مع جيش ابن زياد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية في الشام أو يذهب إلى أحد الثغور أو يرجع إلى مكة، فرفض ابن زياد ومن معه وقتلوه ومن معه صبرا. وإن كان يزيد بن معاوية لما بلغوا الأمر أظهر التأسف وأكرم النساء الذين وصلوا إلى الشام من آل البيت، هذا كله حتى الكفار يفعلونه، يعني لا يمكن أن يعتذر عن يزيد بن معاوية بكونه لما جاءه نساء الحسين ومن معهن أكرمهم وقدرهم، هذا بدأ أن يكون، ثم ماذا يريد أيضا أن يقتل حتى نساء الحسين بن علي ومن معه، هذا أمر متعذر مستحيل أن يقع، وحتى لا يخدم حتى السلطنة الذاك أو الدولة الذاك الدولة الأموية. فالقصد أنه لا شك أن يزيد بن معاوية مؤاخذ، لا نقول عد مسألة المؤاخذة عند الله، لكن لا شك أنه يغلط ويطعن فيه فيما تصرف به في مسألة المدينة ومسألة الحسين بن علي، فإنه صحابي من أشرف الصحابة عن الحسين وابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل صبرا، وأنواع من الظلم متوالية وتترى، فهذا مما لا ينبغي أن يستحي منه أهل السنة في ذكر يزيد بن معاوية مع ما له من الحسنات والفضائل والعدل في مقامات متعددة. أحسن ما يكون حال يزيد بن معاوية مع الحسين بن علي كما قال أبو سفيان في يوم أحد: ما أمرت بها ولم تسؤني، مع أن الظاهر أنه أمر بها بشكل آخر، بمعنى أنه أرسل رجلا يعرف حاله وابن زياد، والدليل على هذا أنه ما قتل ابن زياد ولا عاقبه معاقبة بينة. نعم. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، هذا هو طريقة بني أمية، ترى كذا كانوا يجعلون أكثر المشاكل في وجه القادة، مثل الحجاج بن يوسف لما رسوله لابن الزبير، مثل مسلم بن عقبة لما رسوله للمدينة، مثل ابن زياد لما رسوله للحسين، يجعلون هذا في وجه القادة ثم يظهرون الندم والتأسف، هذه طريقة شائعة في يعني طريقة أو سياسة بني أمية. نعم. قال: نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ليس محصورا بهؤلاء العشرة، بل ثمة غيرهم. نعم. قال: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، وسعد يعني ابن أبي وقاص، وسعيد يعني ابن زيد. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: لا يحبهم يعني الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فحب الصحابة رضي الله عنهم أنصارا كانوا أو مهاجرين إيمان وبغضهم نفاق، والمهاجرون كما هو معلوم جنسهم أعظم وأفضل من جنس الأنصار، لأن الله قدمهم لما معهم من الهجرة والنصرة، وإن كان الأعيان لا يلزم يطرد فيهم هذا. أحيانا يستدل بعض الشيعة بنفاق بعض الصحابة أنهم قاتلوا عليا ويذكرون في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم, وهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم وغيره, في قول النبي لعلي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قول علي إنه لعهد النبي الأمي لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قالوا ومن قاتله فقد أبغضه, أو يقولون أي بغض أشد من رفع السيف في وجهه إلى غير ذلك. فقال هذا لا شك أنه ليس طريقا للتحصيل, وإلا لو كان كذلك للزم أن من قاتل أنصاريا أن يكون إيش متصفا بذلك. وقد ذكر كثير من أهل الأخبار والسير أنه كان في جيش معاوية بعض الأنصار, فيلزم أن الحكم حتى ينطبق على علي ومن معه. ولا شك أن هذه طريقة ليست من طريقة الفقه المأثورة عن سلف الأمة, وكان الصحابة رضي الله عنهم مع اقتتالهم كانوا متوالين في قلوبهم, أي بينهم قدر من الموالاة والمحبة في قلوبهم, وإن اجتهدوا فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا. وهذا بين في كلام علي رضي الله تعالى. وقد تنازع أهل السنة والحديث في القتال بين علي وأهل الشام, أي ومعاوية ومن معه, فمنهم من قال إن الصواب كان مع علي, ومنهم من قال إن الصواب كان في ترك القتال, وكلا القولين مأثور عن السلف رحمهم الله. وأما من صوب قتال معاوية فإن هذا قول غلط لم يقل أحد من السلف. وكذلك من قال إن هذا الزمن ليس فيه إمام أو خليفة شرعي وإنما هو زمن فتن, فهذا قول لطائف من المتكلمين وبعض الفقهاء. وإنما القولان المأثوران عن السلف إما تصويب القتال من جهة علي, وإما أن الصواب في ترك القتال. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن جمهور أهل السنة والحديث يذهبون إلى أن الصواب هو ترك القتال. قال لأن معاوية ومن معه غاية ما يكون بغاة, واضح. قال ولم يؤمر لا في الكتاب ولا في السنة بقتال الطائفة الباغية ابتداء. قال وأما قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, قال فإن القتال قتال الطائفة الباغية إنما شرع بعد إيش؟ بعد الصلح, يعني إذا بغت بعد الصلح. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, قال فكان المشروع هو الصلح وليس البدء بالقتال. ويستدل لذلك أيضا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال شيخ الإسلام ولو كان القتال مشروعا لما كان من امتنان الله وفضله على المسلمين أن يرفع عنهم ما هو إيش مشروع, أي لكانت النعمة في بقاء هذا المشروع واستمراره. هذان الدليلان أخص ما استدل بهما شيخ الإسلام, وقال إن هذا هو القول الذي عليه جمهور على السنة والحديث, وذكر أنه هو الراجح في مذهب الإمام أحمد. والحقيقة أن المسألة فيها إشكال ولا يلزم أن يجزم فيها عند طالب العلم بجزم, لأن الاستدلال في الآية قد يقال إنه مشكل من جهة أنه وإن كان القتال إنما يشرع بعد الصلح, فهنا سؤال إذا كان الصلح متعذرا أو لم يكن قائما أو لم يكن ممكنا هل يبقى أن القتال لا يشرع بحال؟ هل علي رضي الله تعالى عنه كان الصلح ممكنا له وتركه؟ هذه مسألة لا يمكن الجزم بها, أو كان الجزم يذهب إلى أن عليا ما كان يمكنه إيش الصلح, لكن على أقل تقدير أن نقول لا يمكن لأحد أن يقول أن عليا كان يمكنه الصلح ولكنه أعرض عنه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد, وقال إن هذا كان في من في حق من الحسن, ومعلوم أن الحسن ليس كأبيه, فلو كان القتال من أبيه مشروعا لم يلزم أن القتال مواصلته من قبل الحسن تكون مشروعة, فإن مقام علي ليس هو مقام الحسن. فالمسألة ليس فيها شيء بين, ليس فيها شيء بين, وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارنا الفئة الباغية, فهذه مسألة اجتهاد. ومما يدل على أن المسألة مسألة اجتهاد أن الصحابة أنفسهم كانوا مختلفين فيها, ومن ترك القتال ليس بالضرورة أنه لم يكن مع علي, فإن أسامة بن زيد كما ثبت عنه في الصحيح قال لعلي يا أبا الحسن لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه, أي أنه كان مواليا تماما لعلي. قال ولكن هذا أمر لم أره. وحتى علي نفسه فقد كان متبرما من القتال، وكان يمتدح مقام سعد بن أبي وقاص، وامتداحه له مشهور معروف. فالقصد أن هذه مسألة ليست بينة، بل هي من مسائل الاجتهاد، ومن اجتهد من الصحابة فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. أقرأ الشيخ الأسئلة، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.